موجود درسی فی بیان احوال الاخرہ سورۃ الکہف تفسیر الجلالین اعلان قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وَذْكُرْ يَوْمَ وَيَوْمَ تُسَيَّرُ الْجِبَالِ ذَهَبُ بِهَا عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ وَتُسِيرَ هَبَأً مُنْبَثًّا وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنُّونِ وَكَسْرِ الْيَاءِ وَنَصْبِ الْجِبَالِ یعنی يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ظَاهِرَةً لیس علیہا شیئ من جبل ولا غیرہ وحشرناہم المؤمنین والکافرین فلم نغادر نترو منہم احدا وعرضوا علی ربک صفا حال اے مصطفینا کل امت صف ویقال لهم لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ اے فرادا حفاتا حراتا غرلا ویقال لمنکر البعث بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا أن مخففا من الثقيلة أي أنه لن نجعل لكم موعدا للبعث ووضع الكتاب كتاب كل امرئ في يمينه من المؤمنين وفي شماله من الكافرين فترى المجرمين الكافرين مشفقين خائفين مما فيه ويقولون عند معاينتهم ما فيه من السيئات يا ويلتنا يا للتنبيه ويلتنا هلكتنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كبيرة من ذنوبنا أحصاها أدها وأثبتها تعجبوا منه في ذلك ووجدوا ما عملوا حاضرا مسبطا في كتابهم ولا يظلم ربك احدا لا يعاقبه بغير جرم ولا ينقص من ثواب مؤمن قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ويوم تسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم کما کرانا قبل ذلك قصة رجلین الواحد منهم مؤمن والآخر کافرا، المؤمن کان فقیرا والکافر کان غنیا. ثم ان اللہ تبارک و تعالی ضرب مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء وفی هذه المثلین المثال الاول والمثال الثانی رد على الكفار والمشركين الذين يطالبون طرد الفقراء عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتخرون بمالهم وأهلهم وأولادهم وشوكتهم ومكانتهم الدنيوية جاء الرد عليهم بأبلغ وجوه وأوضح بيان كما في آخر الآيات إن الله تعالى ذكر ردنا عليهم كي المال والبنون زينة الحياة الدنيا كما قال العلماء كأن الحرس حرسان حرس الدنيا وحرس الآخر أما المال والبنون من حرس الدنيا أما الأعمال الصالحة هذا من حرث الآخرة. قال تبارك وتعالى في آخر الآيات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا، يعني الشيء المرجو عند الله تبارك وتعالى ما يرجو به المؤمن ويأمل به الإنسان الشيء من الأعمال الصالحة الباقية عند الله تبارك وتعالى يرجو منه الثواب ويرجو منه العاقبة. أما المال والبنون وعرس الدنيا أو الرجاء من الخلق لا قيمة لها ولا شيء حقيقة، وبذلك جاء الرد عليه. وأما في هذه الآيات إن الله تبارك وتعالى ذكر أحوال الآخرة أحوال البعث لما لأن المقصود أيضا رد عليه كأن الكفار يفتخرون بمالهم، لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالله ولا بالآخرة. الذي يؤمن بالله ويؤمن بالآخرة ويؤمن بالبعث ويؤمن بالحساب والكتاب لا يفتخر بماله ولا بأهله ولا بأولاده، بل أنه يؤمن بالله وأنه يحسن ويكثر من الأعمال الصالحة ويتواضع لله ويكون في قلبه الشفقة على المخلوق والتعظيم لأمر الله سبحانه. فبذلك الآن جاء بيان ما يتعلق في وقت البعث. قال ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة، جاء من علامات وجاء من صفات وجاء من كيفيات وبيان ما تكون عند البعث لما لأن في هذه الآيات الرد على منكرين البعث على المشركين على الكفار. فبذلك من أول الآيات إلى هذه الآيات الآيات بعضها مرتبطة ببعض ولهما ربط واضح جدا. قال ويوم تسير الجبال، اولا کہ یوم منصوب نصبه على ماذا، فاختلف العلماء یعنی علماء القواعد، قال بعضهم کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر عملا یوم تسیر الجبال. قالوا یعنی یوم منصوب ولكن له علاقة بالآيات التي قبلها، كبل باقيات الصالحات خير متى يوم تسير الجبال. فبذلك قالوا هذا منصوب وناسب الآيات التي قبلها. ذهب بعض العلماء من القواعد إلى هذا، والقول الثاني من بعض العلماء علماء القواعد قالوا لا، ها هنا فعل ناصب محذوف مقدر، اصلها واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم يوم تسير الجبال. قالوا ها هنا عامل ناصب معذوف مقدر یعنی وذکر یوم تسیر الجبال وتر الارض بارزة وحشرناهم الى آخر الآیات فبذلك فيها قولان من العلماء علماء القواعد وأيضا قال بعض العلماء افهم کہ یوم تسیر الجبال الجبال برفو هذه قراءة یوم تسیر بالتاء وافیہ قراءة اخرى من القراء قالوا لا اصلها بالنون یوم نسیر الجبال یوم نسیر الجبال اذا كان بالنون يكون جبال منصوب فاذا كان بالتاء يكون الجبال بالرفع فبذلك فيها قراءتان من القراء وقراءتان سبعيتان فبأيتهما قرأ القاري فمصيب فبذلك فيها قراءتان بس. قال تعالى ويوم تسير الجبال او نسير الجبال وترى الارض بارزة جاء هنا تسير الجبال او نسير الجبال ولكن تسيير الجبال الى اين نسير يعني سبب بهذه الآية تسيير الجبال فتسيير الجبال تكون الى اين فقال علماء رحمهم الله تعالى يعني الى الفناء لما لان الآيات الذي يدل على ذلك يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وجاء أيضا فدكت الجبال دكة واحدة وجاء أيضا يوم تسير الجبال سيرا وجاء أيضا فتكون الجبال كالإحن المنفوش فبذلك ها هنا جاء نسير ولكن ما جاء نسير إلى ماذا التسيير الجبال تكون إلى أين لما لأن بعض الآيات يفسر بعضا القرآن يفسر بعضها بعضا وبذلك إذا تأملنا الآيات المختلفة في السور المختلفة ثبت مقصود بيانيا إلى الأدم لما أول جاء ذكر الجبال لما لأن الجبال تكون ثوابت والجبال تكون لها استحكام بإنسان لما ينظر إلى الجبال هو ينظر كما جاء إلى الجبال كيف نصبت وأيضا كما إن الله تبارك وتعالى جعل الجبال أوتادا للأرض الوتد الذي تكون سببا لثبات الأرض والذي تكون سببا لسكون الأرض لأدم اضطرابها وأدم تحركها ما عليها فانظر إلى قدرة الله تبارك وتعالى كهذه الجبال المنصوبة وهذه الجبال المثبوتة وهذه الجبال التي تكون سببا لتسكين الأرض ووتدها وثباتها أنها كيف تسير كالإهن المنفوش فبذلك قال ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة أما أحيانا ما جاءك الإهن المنفوش أحيانا جاءك لينسفها ربي نسفا فيذروا قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وأعيانا جاء غير ذلك من الآيات فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى جميع الآيات لا تعارض ولا تضاد فيها بل أن لها أحوال مختلفة أدى لها حال إلى حال ومن طور إلى طور ومن صفة إلى صفة ومن كيفية إلى كيفية مثلا أول نذاي دق الجبال دقة دقة واحدة ثم أنها تسير ثم بعد ذلك أنها تثير حتى يكون هبا منبثا ويكون كالإهن المنفوش لا شيء فيها فبذلك هذه أحوال مختلفة وصفات مختلفة وكيفيات مختلفة فبذلك قال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وترى الأرض بارزة قال العلماء من السلف رحمهم الله تعالى وترى الأرض هذه رؤيا هذه رؤيا يقال رؤية بصرية لما لأن الرؤيا أحيانا تكون رؤية علمية وأحيانا تكون رؤيا بمعنى رؤيا بصرية ما يبصر به الإنسان ها هنا جاء رؤية بصرية ليس هذا رؤية علمية وإلا أحيانا جاء استعمال يعني لفظ الرؤية بمعنى رؤية علمية، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا في قصة الفيل، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في سنة الفيل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، ولكن خاطبه الله تبارك وتعالى فقال ألم ترى، يعني ألم ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم، خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فبذلك يكون هنا رؤيا بمعنى رؤيا علمية، يعني ألم تعلم يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فهذه يعني العلم جاء بمعنى الرؤية. لماذا؟ لما؟ لأن القصة مشهورة، فإذا كان القصة مشهورة عظيمة فشهرتها كأنها معلومة مرئية، فبذلك يقال باستعمال لفظ الرؤية، وإلا المراد منها رؤية علمية. أما هنا رؤية تكون ماذا؟ رؤية بصرية، يعني ويوم نسير الجبال وترى الأرض، وترى الأرض يعني تبصر، وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قال العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا جاء الخطاب، وترى يعني الخطاب لمن؟ فيها أيضا أقوال من العلماء رحمهم الله تعالى، قال بعضهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قاعدة، أحيانا تكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. في كثير من الآيات إن الله تعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم باعتبار ظاهر الخطاب، ولكن المراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة في الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتابعة في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء بعده مراد إذا طلقتم النساء فطلقوهن، يعني المراد منها خطابا لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال بعض العلماء، وقال بعضهم ليس تعيين للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب، بل الخطاب هذا خطابا عاما، يعني وترى يعني أي كل إنسان الذي أراه الله تبارك وتعالى هذه الألامات وهذه الكيفيات. لما؟ لأن الساعة لها علامات وأشارات، بعض أشارات الساعة تكون قبل مجيء البعث، وبعضها تكون عند البعث، وبعضها تكون بعد البعث. فبذلك أحوال مختلفة كما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه وفي محكم تنزيله، وبينه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في كثير من الآيات بعد ما يتعلق بمجيء البعث، يعني علامات وأشارات الذي تدل على قرب الساعة، وبعضها تكون عند الساعة، كما جاء في آيات الله تبارك وتعالى إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، وكما جاء إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت، وكما جاء إذا الجبال سيرت وإذا الإشار أطلت وإذا الوحوش هشرت، وغير ذلك من الآيات. فبهذا قالها هنا يعني ترى على العموم يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وترى الأرض بارزة، بارزة من البروز، قال بعض السلف رحمهم الله تعالى يعني أي ظاهرة. فمعنى ظاهرة فيها أقوال من الأسلاف رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم القيامة. وترى الأرض بارزة، بارزة معنى ظاهرة، ظاهرة يعني لأن ليس فوقها الجبال والأشجار والبحار والحيوانات والبنيان والأشياء. لما؟ لأن البنيان هدمت، أما البحار فجرت، أما الجبال سيرت، أما الإشار عطلت. فبذلك أنها بارزة ظاهرة لا يسترها ولا يحجبها شيء. فبذلك ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى إلى هذا القول، جاء لفظها هنا بارزة، وجاء جاء في آيات قصيرة في كتاب الله إذا الأرض مدت هاونا جاء بارزة قال هذا قول والقول الثاني قالوا بارزة معنى يعني قالوا لا شك هذا بارزة بمعنى ظاهرة ولكن بارزة معنى يعني ما الموتى الذي في بطن الأرض أنها ألقت الموتى وأنها أخرجت ما عندها من الخزائن وغير ذلك من المعادن كما جاء وألقت ما فيها وتخلت جاء وألقت ما فيها وتخلت فبذلك أن الأرض الآن خالية خالية ليس في جوفها شيء أنها برزت ما في جوفها أول كان شيء مستور في جوفها إنسان موتى معادن خزائن مياه أشياء ولكن الآن وتر الأرض بارزة يعني أنها برزت وأزهرت ما في بطنها ما في جوفها فبذلك قالوا ليس في جوفها الآن شيء لما لأن الموتى الذي في جوفها أنها ألقتها كما قال تعالى في آية أخرى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فبذلك أن الأرض أنها أخرجت أثقالها كما قال تبارك وتعالى وألقت ما فيها وتخلت فبذلك فيها قولان من العلماء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين وقال والقول الثالث أيضا من الأسلاف رحمهم الله قالوا قولان يعني قولان مجتمعان لا يتعارضان لما يعني ظاهرة حقيقة بارزة حقيقة لا شيء فوقها ولا شيء في بطنها قالوا لا شيء على ظهرها لا على لما لأن في الدنيا على ظهرها من الجبال لأن في الدنيا على ظهرها من البنيان بنيان مرصوص وأيضا على ظهرها من الأشجار والحيوانات وأشياء الذي يسترها وهكذا أن ما في جوفها من المآدن والمياه والموتى وغير ذلك أيضا ألقت وبذلك قالوا هذا لفظ جامع وشامل لكلا القولين لما لأن كتاب الله تبارك وتعالى أنه كلام الله وأنه على أمومها وعلى سعتها يتسع إلى هذين القولين وبذلك قالوا قولان صحيحان وقولان لا يتعارضان وبذلك قال تعالى ويوم نسير الجبال فترى الأرض بارزة وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم قال علماء رحمهم الله تعالى الضمير يرجع إلى من وأجاب الأسلاف قالوا يعني إلى المؤمنين والكافرين بأجمع لما لأن الله تبارك وتعالى حشر المخلوق بكمالها لم نغادر منهم أحدا لا من المؤمنين ولا من الكافرين ولا أحد من الخلق فبذلك جاء وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا يعني حشرناهم الكافرين والمؤمنين أجمع وإلا لا شك في ذلك كل يحشر على عمله كل يبعث على عمله كل يقوم على عمله المؤمن بإيمانه والكافر بكفره والمشرك بشركه فبذلك قال تبارك وتعالى هاهنا على الإطلاق قال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا فلم نغادر يعني فلم نترك منهم أحدا جاء غدر بمعنى الترك الغدر كما يقال غدر معنى أي ترك الوفاء إنسان إذا غدر يعني ترك الوفاء فبذلك جاء الغدر بمعنى الترك كما يقال الماء الغدير غدير يعني لما لأن السيل جاءت وذهبت وترك الماء يقال غدير وهكذا كما يقال لشعر المرأة الذي أنها يجعل على ظهرها خلفها لأنها يجعل غدائر لما لأن شعر الرأس الذي يتركها على خلفها يقال الغدائر فبذلك قال هاهنا قال الله تبارك وتعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم نغادر معنى فلم نترك منهم لما لأن المغادرة بمعنى الترك الغدر بمعنى ترك الوفاء هكذا يقال غدير الماء اذا جاءت السيل وذهبت وتركت الماء يقال غدير كما هذا يعني حتى مشهور موضع غدير خم الذي ما بين مكة والمدينة المنورة والذي هذا قصة غدير خم حتى معروف عند الروافض والشيعة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه انصرف بعد أداء حجة الوداع فقالوا أنه بلغ إلى موضع غدير خم أنه طلب المسلمين وأنه خاطبهم غضب خطابا قالوا آمن وأنه قالوا أعلن في ذلك الموضع كمن كنت مولاه فعلي مولا اللهم والي من والاه وعادي من آداء فبذلك قالوا لما قال من كنت مولا فعلي مولا مولا بمعنى أولى بالتصرف فبذلك قالوا هذه دليل على خلافته بلا فصل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لا شك في ذلك هذه رواية رواية غير ثابتة فيها رجال ضعيف لا اعتماد على سنده ولو سلمناه لا تكون مولى بمعنى أولى بالتصرف لا تكون لما المولى المولى لها معان كثيرة مولى من الولاية ومولى من الولاية ومولى جاء بمعنى الغلام مولى القوم منهم مولى جاء بمعنى السيد مولى أنه جاء بمعنى من الولاية بمعنى المحبة جاء بمعنى المناصرة وغير ذلك فهذا دليل ها هنا كأن هذا اللفظ ما كان دليلا لخلافة علي أبدا ما كان هذه حجة للروافض أبدا كمن كنت مولاه فعلي مولا بمعنى أنه تكون خليفة بعد رسول هذا جهل منهم وهذا إناد وفساد منهم لما لو سلمنا مثلا على صيغة هذا الحديث قال النبي اللهم والي من والاه يعني دليل على محبته ليس دليل على خلافته ليس دليل على إمامته وليس دليل على خلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا جاء التصريح أشد من هذا في حق سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما جاء حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق أي تصريح بعد ذلك أشد من هذا فبذلك جاء حب أبي بكر وعمر إيمان ليس فقط يعني علامة الإيمان جاء إيمان وبغضهما نفاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحتى جاء في بعض الروايات إن الله فرض عليكم حب أبي بكر وعمر وغير ذلك من الروايات الصحيحة الصريحة على هذا فبهذا هذا لما لأن هذا قائد جميع الفرق الباطلة والفرق الضالة أنهم يأخذون شيئا من هذا ويأخذون شيئا من هذا ويأخذون جملة من هذا ثم أنهم بتخيلاتهم وأقائدهم أنهم يجعلون هذه صغرى وهذه كبرى وتكون نتيجته كذا يعني إن الإنسان أنهم يجعلون هذه صغرى كبرى على قواعد منطقية يعني من الذي يعني من ركب على الحمار وتوجه إلى بلد قالوا الذي ركب على الحمار صغرى توجه إلى بلد كبرى بلغ مكة هذا نتيجة ولكن من أين أخذنا بلغ مكة يمكن الذي ركب الحمار ذهب إلى فلات الأرض ذهب إلى الصحراء والبحار وذهب إلى الجبال فبذلك لا يترتب عليها الذي يركب الحمار يبلغ مكة فبذلك هذه قاعدة فرق الضالة كأنهم يأخذون صغرى من حديث ويأخذون كبرى من حديث آخر ثم أنهم يستدلون بها إذا كان هذه صغرى وهذه كبرى معنى كما يقال الشمس طالية الشمس تالية قالوا صغرى قالوا الشمس إذا كان تالية فالنهار موجودة فبذلك هذه نتيجة فبغير ذلك فبهذا هذه عاداتهم فإلا لا دليل لهم من قصة غدير خم وغير ذلك لو كان مقصود بيان إعلان خلافة علي رضي الله أعلن رسول الله في عرفات لأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريك بمنى وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولكنه لما أعلن في موضع غدير خم بين مكة في المدينة في الطريق وكثير من أصحابه رجعوا إلى منى وكثير من أصحابه رجعوا إلى بلادهم بعد أداء الحج فما فائدة هذا الإعلان فبذلك هذه والمقصود من هذا غدير الماء لما يقال غدير لما لأن الماء السيل جاءت وتركت وذهب فبذلك يقال غدير هكذا يقال الغدر بمعنى الترك كما يقال غدائر المرأة الشعر المرأتي الذي تجعله على خلف ظهرها يقال غدائر. فبذلك ها هنا جاء فلم نغادر منهم أحدا، يعني فلم نترك منهم أحدا، لا، فحشرناهم أجمع، وحشرناهم جمعا، لم يبقى منهم واحد. بس قال العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا سؤال في هذه الآية المباركة، قال تعالى وحشرناهم، حشرناهم يعني ماضي، حشرناهم بصيغة الماضي. فقالوا كيف جاء صيغة الماضي وقبله يوم نسير الجبال، يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، جاء بعد وحشرناهم أنه جاء بصيغة الماضي، كما جاء وبوزي الكتاب، كما جاء وأورزوا. فبذلك هذه الصيغ خاصة وحشرناهم صيغة الماضي كيف تصلح بين الآية الأولى وبين الآية الذي بعده؟ لما أول جاء يوم نسير الجبال، بس هذه سؤال كي كيف جاء صيغة الماضي في هذه الآية وحشرناهم. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى لها أجوبة. قال بعض العلماء الجواب الأول كي وحشرناهم ماضي